أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس نتذاكر فيه من كتاب موعظة المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهذا هو الدرس الثالث في الرياء، وهو حقيق أن تفرد له الدروس وأن يهتم به المسلمون، إذ أنه لا تقبل الأعمال إلا بإخلاص، فشرطا قبول العمل الإخلاص ومتابعة السنة. أما متابعة السنة فطريقه أن تدرس كتب الفقه وتسمع الفقهاء، فتعرف ما هو الهدي النبوي في كذا أو في كذا. وأما الإخلاص فهذا هو الباب الذي يغفل عنه أكثر المؤمنين وأكثر المتعلمين وأكثر المتدينة. ولهذا يخشى العبد أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيجد أعمال العباد هباء منثورا إلا ما أخلص فيه لله سبحانه، لأن الله الملك سبحانه يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وهو للذي أشرك، تركته وشركه وهو للذي أشرك. وهذا الباب من أخوف ما خافه علينا رسول الله، قال أخوف ما أخاف عليكم، لم يقل الفقر ولم يقل سوى ذلك، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فهذا هو الشرك الأصغر. واليوم نتكلم بعد أن عرفنا صور الرياء ومن ترائي وبما ترائي ودرجات الرياء، اليوم نعرف ما حكم هذا الرياء. حكمه شرك أصغر، لكن نتكلم عن حكم الأعمال التي حصل فيها هذا الرياء. وانتبهوا أننا في كتاب من كتب القلوب وأصلاح السلوك والأخلاق، وليس كتابا من كتب الفقه، وإلا فهذه المسألة مبسوط لها أبواب طويلة في كتب الفقه، فيتكلم عن النية بمعنى تمييز العبادات، لكن نتكلم اليوم عن النية التي هي بمعنى الإخلاص، العمل لله أم لغير الله، العمل لله أم لغير الله. هذا هو الذي نتكلم فيه في درس الخميس. لا نتكلم إنك ميزت بالنية بين الظهر والعصر فكلاهما بنفس الهيئة، فالذي يميز الظهر عن العصر عن العشاء النية، الذي يميز الذي امتنع عن الطعام حمية يعني رجيم حمية أو امتنع عن الطعام لأنه لم يجد طعاما أو امتنع عن الطعام حسب ما اتفق الحال، هو قام على الظهر وما كانش لغاية المغرب، ومن ترك الطعام عبادة وقربة وصياما. لا أتكلم عن هذه النية، هذه لها كتب الفقه، ولكن نتكلم عن النية التي بمعنى العمل لمن العمل، لأن في النية يدخل فيها لمن العمل وما العمل. النية تحدد العمل، لأن الأعمال قد تتشابه في شكلها، كلانا لم يأكل من الفجر إلى المغرب، لكن واحد صائم واحد غير صائم، واضح إخواني؟ فالذي يميز الأعمال هذا كلام الفقهاء، لكن نتكلم عن لمن العمل، هل عمل لله أم لغير الله. قال المصنف رحمه الله: إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص، دخل في العبادة وعقد قلبه أنها لله، المخلوقون لا محل لهم عنده في قلبه، هو لله لله. أنا رايح أصلي المغرب لله، لا بذهني من يشوفني ولا من يراني ولا من كذا ولا من كذا. عقد العبد العبادة على الإخلاص، ثم ورد عليه وارد الرياء. إذن هذا قسم. ثم القسم الثاني، من قارن الرياء نيته حال العقد في أول العمل، هو طلع من بيته وبدأ العمل وكان في مع الله أحد آخر. أنا أتكلم عن الذي عقد الإخلاص على العبادة، ها؟ ثم ورد عليه بعد ذلك وارد الرياء. قال: لا يخلو إما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ. الوارد ده كان بعد الانتهاء من الأعمال، بعد ما خلصت الصلاة وأنا مروح كده جالي الوارد ده، ولا قبل أن أبدأ العمل أو وأنا في العمل؟ هنفرق بين أمرين. قال: فإن ورد بعد الفراغ، بعد ما صليت ومروح، سرور مجرد بالظهور من غير إظهار، لنت أظهرت ولا تكلمت ولا قلت، بس شعرت في قلبك بالسرور، فهذا لا يفسد العمل، إذ العمل قد تم على نعت الإخلاص سالما عن الرياء. هارد في قلبك بعد العمل، بس كده الناس شافتني وعرفت كذا، الناس هتقول كذا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يضرك، حتى لا تدخل في باب الوساوس. فبعد العمل وأديت العمل على الإخلاص، ما يرد عليك من ألوان السرور ولم تتعمد إظهاره لا تبالي به، كأن لم يكن، كأن إيه؟ كأن لم يكن، والحمد لله. قسم الثاني من هذا القسم أو النوع الثاني، قال: فهذا لا يفسد العمل، إذ العمل قد تم على نعت الإخلاص، إلا إذا ظهرت له بعده رغبة في الإظهار. الأول ظهر من غير إيه؟ من غير إظهار، لا، تولد عنده رغبة. ركز بقى، بعد ما عمل العمل تولد عنده رغبة إنه يجي للدكتور فلان والأستاذ فلان إن يحدث بهذا العمل ليريه أنه عمل، بعد ما كان إيه؟ قد عمل العمل، فحدثته نفسه أن يظهره، فهذا مخوف، وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه محبط العمل ده. أمس أنا بقيم الليل، فبدأت أحدث، والله بيجي لي فلان وفلان ما بخلش عليهم، وأنا اديتهم واديت فلان وفلان، ده بعد العمل، ولكن يحب أن يظهره. قال: هذا الآثار والأخبار تدل على أنه محبط، عمل محبط، وبالتالي بعد الانتهاء من العمل إياك وأن تذيله بإظهار، واخفي عملك. وأما أنا بتكلم على الأصل، أي استثناءات ستأتي في آخر الدرس إن شاء الله. وأما إذا ورد وارد الرياء قبل العمل أو قبل الفراغ من العمل، وكان ابتداء قد عقده على الإيه؟ على الإخلاص، فإن كان مجرد سرور فلا يؤثر في العمل. حصل انشراح كده في صدرك، ينقول كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستمر ولا حاجة، ولا كأن في شيء، خلاص. وإن كان رياء باعثا على العمل، لما عرفت رؤية الناس بدأت إيه؟ ها؟ لما طول، لما ظبط، لما حسن، لما كذا، فإن كان باعثا على العمل وختم العبادة به حبط أجره، لأن الواجب هو أداء العمل خالصا لوجه الله، والخالص لا يشوبه شيء، فلا يكون مؤديا للواجب مع هذا الشوب من الرياء. يبقى نقدر نقسمها كده بسرعة ولا نكمل القسم الأخير؟ أما إذا قارن حال العقد، بس أنا كنت عايز أفصل ما بينهم عشان بس ما تختلطش الأمور، قارن يعني هو اللي حركه للعمل أصلا لله وللناس، فيبتدئ الصلاة أصلا على قصد الرياء، على قصد الشركة مع الله، أهو أدينا فرض ربنا والناس تشوفنا وتعرف الاثنين مع بعض. فلا خلاف في أنه لا يعتد بصلاته أصلا ويقضي من الأصل كده العمل أنا خارج علشان الناس وربنا أو ربنا والناس، ابتداء باتفاق العمل ده محبط، لأن أصل النية، أصل النية قصد العبادة، العقد القلب المحرك له أصلا ليس لله، يبقى ده عمل مش تبعنا أصلا، مش تبع ربنا سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ وإن ندم عليه في أثناء ذلك، هو فعلا كان خارج للموضوع ده وندم، إيه ده هو في العمل إزاي الناس الحرق الناس، أنا أضيع نفسي، بعد ما كان أصل النية إيه؟ لله وللناس. واستغفر ورجع قبل التمام، فالأرجح أنه لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء، فليتأنف يعني ليستأنف يبدأ، لأن باعثه الرياء في ابتداء العقد دون امتثال الأمر، لم ينعقد افتتاح العمل، لم يصح ما بعده. نقدر بقى نقسمهم قسمين كبار. القسم الأول لا يكاد يوجد إلا من منافق أو واحد بقى يعني زبون، إحنا إيه يعني الموضوع ضربة معه خالص، بقى أنا أخرج أصلي عشان ربنا والناس؟ لا لا، الصلاة لله طبعا. ممكن يرد وارد رياء يحسن صلاته ويطول سجوده، لكن أصل الصلاة أنا هصلي عشان الناس، يعني لو الناس مش موجودة مش هيصلي، فاهمين يعني إيه؟ يعني لو كان هو مثلا في مزرعة كده في في في الصحراء في البادية والوحده معوش حد قاعد في وسط مزرعة، كان مش هيصلي لأن ما فيش ناس. فهذا لا شك أن عمله إيه؟ محبط، ده ما عندهاش كلام فيه، ده لأن عقد العمل والعبادة أصلا كان على الرياء، بحيث أنه لو لم يوجد الناس ما أدى العمل، فلو أداه بهذه النية فهذا الكلام أو هذه الصلاة وهذا العمل لا يعتد به أصلا، ده مش تبع العمل الصالح، لأن أول شرط الإخلاص لله، فأصل العمل نيته فيه ليست خالصة لله. ندم أثناء العمل رغم أن الأصل كان لله وغير الله، الراجح على أنه أيضا لا يعتد بالصلاة، لأن لازم يكون ابتداء العمل إيه؟ إلا إن كان العمل يتجزأ، الصلاة ما بتتجزأ. الصلاة لو إنسان أخرج ريحا في الركعة الثالثة تبطل الصلاة وتبطلش، يعيد الركعتين الفاضلين ولا يجيب الصلاة من الأول؟ يجيب الصلاة، مش كده؟ الصيام لو بطل الصيام يتجزأ؟ ففي أعمال لا تتجزأ وفي أعمال تتجزأ، يبقى الجزء اللي كان فيه رياء رياء والجزء اللي أخلص فيه أخلص فيه، لكن الأعمال التي لا تتجزأ بطل العمل. واضح؟ أجر على الجزء الآخر لم يؤجر، دي حاجة من نجدع بيها، الأجر وعدم الأجر دي عند ربنا، بكل وقتي كرجل هدي فتوى لنفسي أو لغيري. أما إن كان أصل العمل لله وخروج لله بننظر هل هو قبل العمل، قبل الفراغ من العمل ولا بعد الفراغ، بعد الفراغ أو قبل الفراغ السرور لا يضرك في شيء، حصول مثل هذا السرور لا يضرك في شيء، وإذا عرض ديك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سرور الناس شفتني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ناس إيه وهكذا تدفعه بالاستعاذة والاستمرار في طاعتك. لكن الإشكال هو إن كان بعد العمل وأردت أن تظهره، فإظهاره بعد العمل يحبط العمل. واضح؟ ثانيا إن كان قبل الفراغ من العمل وكان باعثا على العمل لا يكون مؤديا أيضا لهذا الواجب. وبالتالي يا أخواني فرقنا بين ما كان مشوبا من ابتدائه ومن كان خالصا لله في ابتدائه. خالصا لله في ابتدائه فرقنا بما كان ما يأتي بعد العمل وما يأتي قبل الايه؟ قبل الفراغ من العمل. ما دواء الرياء؟ إذا عرفت أن الرياء محبط للأعمال كأنك ما عملتش، وسبب للمقت عند الله بيعذب أهله حتى لو كانوا أهل قرآن وأهل علم وأهل نفقة وأهل جهاد، بيعذبهم ويطرحوا على وجوههم في جهنم مع أول من تسعى بهم النار. إذا كان الأمر كذلك وأنه من الشرك الأصغر من المهلكات. إذا كان هذا هو وصف الرياء فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته. إذا كان الموضوع كده يبقى لازم بقى نفكر فيه، وأنا هقول لك حل لكل الحاجات القلبية دي. أي عمل، أي مرض قلبي وجدته عندك أو عندك بعضه، حطه في دماغك. افتكر كلمتي دي، حط الموضوع في دماغك. لو حطته في دماغك إن شاء الله هيتحل. أعيد تاني قبل ما أشرح التفصيل ده كله. أي إنسان يا أخواني، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان همام عنده همة، الموضوع ده شاغلني وأنا مهتم بيه وعايز أخلص عمل الله وخايف من الرياء، إن شاء الله سيعينك الله وستدفعه، وإنت هتقول لنا علاجات أحسن من العلاجات اللي ذكرها أهل العلم. إيه رأيك؟ بس اعقد النية واشغل بالك بالموضوع ده. الخشوع في الصلاة، واحد بيكلم عن الخشوع في الصلاة، لن تخشع في الصلاة حتى تجعل هذا الموضوع نصب عينيك. أنا فعلا الموضوع ده شغلني، أنا خايف أخرج ماليش من صلاتي شيء، فبهتم بالخشوع. هتبدأ تفكر أخشع إزاي؟ طب ده أنا كده ما خشعتش، طب أعمل إيه؟ طب إيه اللي شوش علي؟ طب أمنع إزاي المشوشات؟ هتفكر وهتحل إن شاء الله. لكن الإشكال، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه؟ تنسى الموضوع خلاص، ويمر عليك شهور بلا خشوع، وفين لما شيخ يقول لك درس في الخشوع تبدأ تفتكر، ويومين ثلاثة وترجع تاني الرياء، ويومين ثلاثة تاخد بالك والموضوع يضيع من دماغك. لا يا إخوان، في حاجة اسمها أولويات، في مواضيع ما تتنسيش أبدا، في مواضيع دايما تبقى يعني ضوء أحمر دايما بتديني مؤشر. إيه الأخبار؟ إيه الأخبار؟ كل يوم فروض أعيان ملحة. علاجه مقامان. الرياء له عرق، له أصل، بيبقى موجود في العبد مهما تعالج الأعراض، المرض الأصلي موجود. أنا عايز أشيل الأصل ده، أشيل المرض ده من جذوره. أنا مش عايز أقول العمدة في الرياء وقلت لك حل وقطعنا الرياء هنا وهنا وهنا الفروع، وشجرة الرياء متأصلة في القلب، انت ما عالجتش. فهذا هو المقام الاول الذي سنتكلم فيه، كيف تقلع شجره وجذور شجره الرياء وعرق الرياء منك. المقام الثاني، بعد ما هتشيل الشجره دي وتشيل الحاجات دي، هيجي لك خواطر. ازاي تدفع الخواطر اللي تدعوك الى الرياء؟ العلاج سهل، الاخير ده سهل، وكله هين إذا استعنت بالله. هذا ابتداء. فأول الأمر أن تتوجه إلى الله بصدق أن يجعلك من المخلصين، وأن تستعيذ به من كل عمل يشوبه شيء يبغضه سبحانه. توجه إلى الله بصدق، يا رب أنا أريد وجهك، يا رب أنا مريض، أنا عندي حب الشهرة وعندي حب الجاه وعندي النظر إلى الناس، ونظرات الناس بتأثر فيا وكلام الناس بيأثر فيا، أنا مريض بالأمراض دي ولا ينجيني منها إلا أنت. يا رب أنا لا أعرف المخرج وأنت تدلني، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا رب إياك نعبد إياك نستعين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه. يا رب أستغفرك مما لا أعلم. يا رب دلني على ما لا أعلم حتى أعمل بما تحب أن أعمل. ده يبقى موضوع ده على طول مش مرة. تري ربك ذلتك باستمرار، إنك محتاج الموضوع ده. أنا عايزك أنت يا رب، أنا الناس مش عارف إزاي، مش قادر أشيلهم من دماغي، اغفر لي يا رب وأعني يا رب. الذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى هي مفتاح كل عسير، وهي الفرج لكل مكروب. واللي بينسى المفتاح ده سيغضب عليه الله، فإن الله يغضب ممن لا يطلب منه ولا يسأل. من لا يسأل الله يغضب عليه. نبدأ بالمقام الأول، وهو قلع عروق الرياء وقلع أصوله التي يتشعب منها كل القصة اللي احنا حكيناها في الدرسين اللي فاتوا. أصل الرياء حب المنزلة والجاه. بتراي ليه؟ لأني أنت بتحب المنزلة في قلوب الناس، يحب يكون لك جاه يعني منزلة عند الخلق. وده احنا خدنا له فصل طويل معنى حب الجاه وعلاجه، ولكن أشار هنا إلى إشارة. قال: وإذا فصل، أي حب الجاه والمنزلة، رجع إلى ثلاثة أصول. حب الجاه يرجع ثلاث حاجات: حب لذة المحمدة، يا سلام لما أقولوا علي في العبادة إيه، في العلم إيه، في الخلق إيه، في الدين إيه، أنا عايز أسمع الكلمتين دول، أنا بيحصل لي لذة لما أسمع المحامد في حقي. ده اسمه أصل من أصول حب الجاه، حب المحمدة. ثانيا، الفرار من ألم الذنب. هيقولوا علي كذا، دي تحرق دمي، ما حمدونيش ماشي، لكن ألم الذنب أفر منه. إن كان حياء فبها ونعمة، لكن إن كان رياء وحبا للجاه هو ده الإشكال. يعني إيه؟ إزاي تفرق؟ هو في حد بيحب الذنب؟ في حد ما بيتألمش من الذنب؟ ها؟ لكن أنا بسألك، لو لم يكن هذا المذموم مذموما عند الناس، يعني إيه؟ هل مذموم عند الناس دلوقتي إن يشوفوا واحدة لابسة لبس عادي كده متبرجة وبنطلون وبتاع؟ أكثر الناس لا يبنون بذلك، عادة بنت مؤدبة وبنت ناس ومحترمة يقولوا عليها كده، مؤدبة وبنت ناس ومحترمة، والبنطلون والبلوزة والكلام ده، ده مؤدبة وبنت ناس ومحترمة. وبالتالي هي مش شايلة ألم الذم من الناس لأن فيش دم، بالعكس. فأنا بتكلم على الأمر الذي يذم ويؤلم صاحبه فعلا، لكن لو كان ده يؤلم ويذم، طبعا ما حدش يحب المذمة لأن هذا مذموم شرعا. طيب أنا بدي أسألك سؤال، أنت هتيجي الوقتي لا تصافح النساء، وهيحصل موقف كده ومش هتصافح النساء، هيذموك وهيقولوا عنك متشدد ومفلها ومش فاهم الدين و و و، هتعمل حساب لألم الذم اللي بهذه الطريقة وتفر منه؟ هو ده حب الجاه. يبقى منه ما يكون حياء من أمر مشروع، والحياء من الإيمان، ومنه ما يكون فقط فرارا من ألم الذنب وإن لم يكن مذموما في نفسه، فهو مش راضي يلتحي لأنه خايف من ألم الذنب. ذنب إيه؟ ده أنا بقول لك الرسول كان ملتحي، بقول لك الصحابة كانوا ملتحين، بقول لك ده النبي بيقول اعفوا اللحى، ما ذمت إيه اللي أنت خايف منها؟ يبقى دخلت في حب الجاه. أنا في جاه عند الناس، فلقيت الغالبية بدون هذه اللحية هيحصل لي الجاه ده، لكن لو أطلقتها قد يكون جاها عند أقوام، لكن الغالبية ده مش جاه عنده فيمتنع. هو ده حب جاه، واضح؟ والطمع الأصل الثالث لحب الجاه، الطمع فيما في أيدي الناس. الطمع فيما في أيدي الناس، فلان ممكن يعينني، ممكن يعين ابني، ممكن يديني فلوس، ممكن يقف جنبي، هذا يجعلك ترغب في حصول منزلة لك عنده، وهنعرف علاجه. قال: هذه الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء. طالب الممدحة بيفر من المذمة طمعا في حاجة عنده. قال: اعلم علاج ذلك أن يعلم أن مضرة الرياء وما يفوتك من صلاح قلبك، خلي بالك، وما يحرم عنه في الحال من التوفيق في الدنيا وفي الآخرة من المنزلة عند الله. طب تطلب المدح، طب فاتك أعظم ما يمدح عليه العبد وهو صلاح قلبه، قلبك مرائي مشرك أسود، وحرمت من التوفيق لأن الإخلاص يحالفه التوفيق، والرياء لا توفيق على الحقيقة، مذمة غير موفق. وفاتك، ركز، مش ليس الذي في أيدي الناس، فاتك نعيم الآخرة وجنة عرضها السماوات والأرض. شيل جدر الرياء من قلبك، شيل مدح ايه ده انت مذموم عند ربنا، ذم ايه ده انت مذموم عند المقربين من الملأ الأعلى، ما في أيدي الناس ايه ده انت عايز اللي بيد الله والأمر كله بيده. دي رقم واحد، فضلا عما يتعرض له من العقاب والمقت الشديد والخزي الظاهر. ربنا بيكرهك، ربنا غضبان عليك، ربنا مش قابل أعمالك. متخيل الأمور دي معناها إيه؟ فإذا تفكر العبد في هذا الخزي وقابل ما يحصل له من العباد والتزين للعباد في الدنيا بما يفوته في الآخرة وبما يحبط عليه من ثواب الأعمال، هذا سيسهل عليه قطع الرغبة عنه، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان له أن فيه سما أعرض عنه. جميل قوي أن الناس تمدحني ومحدش بيذمني ولي منزلة فهيدوني اللي في إيديهم، ده عسل. لكن إذا علمت أن هذا العسل فيه سم يقتلك ويحرمك من نعيم الدنيا والآخرة ويحبط الصالحات الباقيات لك عند ربك، هتشرب من العسل ده؟ أبدا. فإحنا مش هننكر على المرائي حلاوة ما يجد من الرياء، ولكن اعلم أن هذه الحلاوة مسمومة، أن هذه الحلاوة مسمومة ستقتلك، إلا إذا كنت أنت متعود تدخين ضار جدا بالصحة وهيقتلك وبتدخن، فطرتك مقموصة أصلا. إذا عرفت السم في أمر وتستمر عليه فهذا مقت ما بعده مقت. يعني تخيل لما تيجي تربي ابنك وتقول له على حاجة، الموضوع ده هيضيعك يا ابني، كده هتخسر حياتك كلها، ويستمر فيه، يبقى ده موضوع تاني. الطبيعي ان لما رغبته أو, أو, أو, أو خوفته يمتنع، الطبيعي في البشر. فإذا استمر فهذا مقت فوق المقت. ده محتاج الأول احنا نخليه بني آدم بيحس وبعد كده نقول له المعلومة، لأنه هيسمع جنة ونار وثواب وعقاب وهو مش في الدنيا خالص. لكن نكلم أصحاب القلوب، إذا عرفت أن العسل مسموما أتأكل منه، فحتى لو كان في هذا الرياء لون حلاوة وأصولة، لكنه يمنعني من هذه الحلاوة والإقبال عليها أنها مسموم، ستقتلني، حلاوة مؤقتة، عسل سأكله وأتلذذ بطعمه فإذا بلغ بطني مت. ثم أي غرض لك في مدح الناس وإيثار ذم الله لأجل مدحه؟ إيه الموضوع؟ أنت ليه بتعمل كده؟ غرضك إيه؟ لا يزيدك حمدهم رزقا ولا أجلا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته يوم القيامة. ناس إيه؟ لا دنيا ولا آخر. لا دنيا يملكون أن يزيدوا رزقك ولا أجلك والله ولا جاهك ومنزلتك، وفي الآخرة يوم الفقر والفاقة هتبقى محتاج ربنا فعلا مالك يوم الدين، مش هتلاقي حاجة، أعمالك ذهبت هباء منثورا. هذه علاجات لنقلع شجرة الرياء من القلب. الموضوع ده أصلا ملوش محل عندي. ناس إيه هما بيملكوا رزق ولا موت ولا حياة ولا نشور؟ ناس إيه هما بيملكوا الجنة؟ اللي فكر بهذه الطريقة هيبدأ يقتلع شجرة الرياء من قلبه. لكن اللي تربى على يلا اطلع الأول على الفصل عشان الناس تقول عليك شاطر، عشان تبقى في المجتمع حاجة كبيرة، عشان الناس تبص لك باحترام، يا ابني معاك قرش تساوي قرش، معاك شهادة هتبقى راجل محترم، ما معاكش هتبقى كذا، اعمل عشان كذا، مش هتصلي؟ زمايلك يقولوا عنك ايه؟ ما بتصليش؟ الناس الطيبين عليك ما بتصليش؟ فربينا اولادنا وانفسنا وافكارنا على الناس وبناء الجاه عند الناس ومدح الناس والخوف من مذمة الناس والطمع فيما في ايدي الناس. هذه تربية على الشرك، هذه تربية على الشرك. وأما الطمع فيما في أيدي الناس، اعلم أن الله هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء. انت فاكر فلان لما ادالك، إن هذا لم يكن بتحريك الله لقلبه، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فتحريك قلبه نحوك بالعطاء أو المنع ليس بيد أحد إلا الله، وإنت ابتداء رأيت ولم تعمل العمل لله. وأن الخلق مضطرون فيه ولا رزق إلا الله. اللي اداك ده ده مضطر إلى إعطائك، مش ربنا اللي كتب عليه كده وربنا اللي قدر ليك كده؟ ولا بننسى القدر في المسائل ديت؟ فالجأ إلى من بيده هذه الأقدار والتصرفات. ومن طمع في الخلق، ده العلاج الثاني عشان تزهد فيما في أيدي الناس، هيديك مال، هيديك منصب، هيديك الأمر ده بيد الله ابتداء، وهو اللي بيحرك قلوب العباد. ثانيا، حتى لو أعطاك، ولو تخيلنا إن ممكن رياءك يكون سبب للعطاء وده مستحيل، فالأمر كله بيده سبحانه. من طمع في الخلق لم يخلو من الذل والخيبة. هتحتاج تروح كده وسيادتك، صح؟ هتحتاج لما تشوفه توصله بإجلال واحترام، ما انت طمعان في اللي في ايده. تذل وتخيب. ان وصل الى المراد يبقى اول حاجة الامر بيد الله ليس بيده، فاقفل الباب ده عشان تشيل الرياء من قلبك. مش قلنا أصول الرياء، أسباب الرياء حب الجاه، والجاه من أصوله الطمع في مفايد الناس؟ ده مش بيد الناس يا ابني، مش بيد الناس، ده بيد الله. رقم اثنين، لو كان في إيديهم مش هيدهولك غير بذلة وخيبة. لا، حتى بعد ما تأخذه بالذل والخيبة لم يخلو عن المنة والمهانة. أنا اللي معينك، أنا اديتك كذا، أنت كنت مرمي في الشارع، أنت كنت كذا، أنت كنت كذا. المنة، حتى صارت المنة تحصل من أقرب الأقربين. تسوي حاجة؟ ده أنا اللي عملتك. ده رغم أن الأمر بيد الله، فأنت تعرضت للذل وللخيبة وللمنة. خلي بالك، برجاء كاذب ووهم فاسد، لأن الأمر مش بيده أصلا، الأمر مش بيده أصلا. وقد يصيب وقد يخطئ، وإذا أصاب فلا تفي لذته بألم منته ومذلته. ده اللي بيحس، حتى لو وفى وده وعد كاذب ووهم فاسد لا يملكه هو أصلا، قال لك لو وفى لا تفي لذته، لذة ما حصلت، ألم منته ومذلته. الذل اللي أنا عشته، والخيبة اللي عشتها، والمنة اللي بيمن عليا بيها، تضيع كل لذة لكل أمر. وأما ذم الناس فلما يحذر منه؟ دايما اعمل الصح، ما يهمكش ما ذمت الناس، قل الصواب ولا يهمك ما ذمت الناس، لأنك مخلص لله. الكلام ده صح، لازم أقوله، بس الكلام ده في الأوساط العلمية مش هيقبلوه منك، وهتبقى منفرد به مع قلة. أنا مالي وماله، منفرد معايا كثرة، معايا قلة، هو أنا كنت بعمل لأجل كثرة ولا قلة أصلا؟ ما هو ده الإشكال، هذا هو الإشكال عند أكثر الخلق، إن العمل أصلا لم يكن لله، فلما وجد أنه يحصل به قلاقل، هيحصل به ذم من الخلق، خلاص آثر مرضات الخلق، آثر مرضات الأكثرية أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به. كان لون اختبار ورسب في الاختبار، لم يكن مخلصا لله. تجرد، أنا بدي أسألك، هم لما يذموك مذمتهم تنقص منك مما كتب الله لك شيئا؟ اوعى تعتقد كده يبقى شرك. قال فلما يحذر منه ولا يزيده ذمهم شيئا ما لم يكتبه الله عليه، ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة، ولا يباغضه إلى الله إن كان محمودا عند الله. فالعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. فإذا تقرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته، فترت إيه؟ رغبته، وأقبل على الله قلبه. والعاقل العاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه، فهذا من الأدوية العلمية القالعة لمغارس الرياء من قلبك. إيش المعنى ده؟ اقعد مع نفسك كده، الأمر بيد الله والملك بيد الله، إن اجتمع من بأقطارها على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بما قدر الله، وإن اجتمع على أن يضروك لن يضروك إلا بما قدر الله لك أن تضر به. فالأمر كله لله، فلما الناس؟ كنت في صلب أبي وحدي، ثم صرت في بطن أمي وحدي، ثم خرجت إلى الدنيا وحدي، فإذا قبض ملك الموت قبض روحي وحدي، ثم وقفت بين يدي ربي وحدي، ولقد جئتمونا فرادا. ما لي وللناس ده مالك للناس. فاعلم أن قلع هذا الأصل من قلبك هو العلاج، وبالتالي بتنظر إلى الناس عبيد في أرض الله ماشيين، وكل واحد يقف وحده ويسأل، لا بيزودوني ولا بزودهم، ولا بينقصوني ولا بنقصهم، مساكين أهل الدنيا، مساكين هؤلاء الخلق كمسكنتي، أنا بحاجة إليه وهم بحاجة إليه، ولا حاجة لبعضنا عند بعض إلا أن ييسرها الله على يد أحد. هو الذي جعل بعضكم لبعض سخريا، هو الذي سخر هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. إرجاع الأمر إلى أصله سيقلع شجرة الرياء وغرس الرياء من قلبك. المفهوم تغير، الاعتقاد تغير، عرفت الناس حقيقة من هم، وعرفت ربك من هو. ده بيسموه دواء علمي. ده تفكر كده، مجموعة معلومات، مجموعة عقائد، هتوصل للكلام ده. إن كنت عاقلا فالعاقل لا يقدم ما فيه الضر أبدا، شيء غلب ضره يدفعه. وأما الدواء العملي فتعود إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب كما تغلق الأبواب دون الفواحش عشان ما تنزعكش نفسك. دايما اخفي أعمالك. ناس، لا ده مش للناس، أنا هخرج صدقة هو محدش يعرف عنها حاجة خالص، أنا هروح لعمتي فلان والخالي فلان وكذا وأعمل كذا صلة أرحم، مش في دماغي حاجة ولا هقول لحد من الوقت. تخفي أعمالك وتغلق الأبواب. مش لما بتعمل معصية بتجتهد وتبذل جهدك على إخفائها، فأخفي الصالحات كإخفائك المعاصي أو أشد. كما تغلق الأبواب عند المعصية أغلق الأبواب عند الطاعة، كما تخفي المعاصي أخفي العبادات. ولا أنت الوحشة بتجعلها بينك وبين ربك، السيئة تجعلها بينك وبين ربك، والحسنة تباهي بها الخلائق وتظهرها للمخلوقين. حال عبد ممقوت، حال عبد ممقوت. فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل. هذا هو المقام الأول، وهو قلع عروق الرياء وأصول الرياء التي منها انشعاب هذا المرض وظهور هذا المرض بصوره المختلفة. المقام الثاني، خلاص انت صار أصل عندك النظر إلى ما عند الله، الناس لا يساوي شيء في نظري، الرزق بيد الله، المكانة والمنزلة والرفع أيضا بيد الله، هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن يملكوا لي نفع أو ضر، مذمتهم لا تنقصني ومدحهم لا يزيدني. الموضوع دي أصلت عندك رب، سأخفي أعمالي، ناس إيه لأظهر أصدهم قد ما أقدر أخفي الأعمال، إلى العمل الذي لابد من ظهوري بيظهر، خلاص لازم أصلي بجماعة فأصلي بجماعة، لكن نوافلي أصليها في بيتي وأغلق علي بابي، ها، وأخفي أعمالي. ده علاج لأصل الرياء. طب العارض بقى، أنت وخلي بالك الموضوع ده مش مرة، ده محتاجنا باستمرار تجدد الموضوع ده وتفكر في الأمور العلمية والعقائدية ديت وتحرص عليه. المقام الثاني في دفع العارض منه أثناء العبادة، بعد هذا العلاج لن يتركك الشيطان، وهنا لابد من التفريق بين التقوى والدين والورع وبين الوساوس، فالوسوسة مذمومة. انت في الصلاة انت طالع من بيتك ليه؟ طبعا لربنا. يعني لو مفيش ناس طبعا هصلي، يعني مش هزود حاجة عشان الناس، ناس مين عم زود عشان انا بحسن صوت، لان ربنا يسمع لمن اذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، لان الله يسمعني، سأحبر القرآن تحبيرا وأزينه تزيينا، وان كنت في وحدي في قعر بيتي هقرأ بالصوت الحسن. ناس ايه؟ ما ناس كده يسمعوك، ما يسمعوا طب اعمل ايه؟ ما هو لازم يسمع، ولا هيزودون ولا هينقصون، وسماعهم مش هيغير من الامر شيء. قال فإن جاءه الشيطان، فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق، يجي في بالك كده هيقوله هيحصل، دي خواطر. إن السؤال المرة الماضية لما بيسأل إن رفع عن أمتي أو إن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الخلق على ما تحدث بها أن به أنفسها، قلت له طبعا طبعا، لكن مشكلة أنك تسترسل مع نفسك وتقبل ذلك ويشجعك على العمل. لكن خطر هذا الخاطر فقال لنفسه ما لك وللخلق، علموا أو لم يعلموا والله عالم بحالك، فأي فائدة في علم غيري. خلص الموضوع، موضوع خلص على كده. خطر ببالك هيقوله هيسوه، ما يقوله ولا يسوه، يهمني حد، ربنا مهم يرضى عني. شايف كلمتين دولت مع نفسك خلص الموضوع انتهى، ما تفتح باب للوسواس. فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد، لسه الشيطان عمال يدفع فيك الرغبة دي عشان يمدحوك عشان يقوله، أذكر ما رسخ في قلبك، اللي عليك تبيه الشجرة من آفة الرياء، يحمده هيا عم إبراهيم، بعد ما يحمده ملكش حاجة في الجنة، ملكش حاجة في الآخرة، أعوذ من الشر الرجيم، لا لا خلاص، الرغبة اللي هاجت راحت راحت راحت مع حرصك على الجنة. فالتذكير بأبواب الرياء وأحاديث الرياء التي تحذر منه جرى إيه؟ هيهيجك ورغبة للحمد. طب وبعدين؟ هيحمدوك ماشي يا عم ماشي، كلم نفسك كده، هيحمدوك وبعدين؟ مقت الله، غضب الله، خسران، كأنك ما صليتش، كأنك ما عملتش، مالكش جنة، هتموت، هينفعوك بإيه؟ شايفين الحوار ده هو؟ في الأول هتجد صعوبة، ولكن واحدة واحدة ومرة مرة يذهب عنك شر ذلك تماما بإذن الله، ويرجع يجيلك على لون تاني وشكل تاني، هو نفس العلاج، هو نفس العلاج. ولهذا يقول ابن المبارك أصعب ما عالجت نيتي. ليه يا عم؟ قال فإنها تتقلب عليه، نفسه كل حبة تقلب عليه، الناس هيقولوا ايه؟ المدح، هيزموك، طب ما كده يمنعوك، كده يحرموك، كذا كذا، وهو قاعد لها بايه؟ بالمضاد الحيوي، مضاد الرياء. ها؟ الامر بيد الله، لا يملك الخلق نفعا ولا ضرا. الخلق لو رأوا مني شينا لذموني مع كثرة ممادحي. الخلق لا يملكون من هذا الأمر شيء. خلق مين؟ ناس مين؟ ده قلوبهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. خليك مع ربنا، عود نفسك على هذا الاعتقاد الصحيح. هنا تأتي مسألة استثنائية، وهي إظهار الطاعات. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. في إظهار للطاعات ممدوح، يرغب الناس في الخير. وهذه اسمعي، خذ الصدقة دي، ده الست الغلبانة اللي هناك ده، كذا أنا بظهر الطاعات لولدي لأرغبه وأدربه على الخير. الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من درهم، تصدق رجل من دينار، فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل عجزت، فوضعها بين يدي رسول الله، فأقبل الناس بعد أن صدق هذا الرجل يفعلون مثله حتى تكوم عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من الصدقات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة فعمل بها أو فعمل بها كان له أجرها وأجر من إيه؟ من تبعه. الاقتداء في الخير بيحصل به العبد الأجر، له أجرها وأجر إيه؟ من عمل بها. ولكن هذا له شروط. على من يظهر العمل وظيفتان: إحداهما أن يظهره حيث يعلم أو يظن ظنا أنه يقتدى به. غالبا لما أعمل كده هيتشجع على الخير فيظهر لأجل هذا. وليس كل أحد يقتدى به، وليس كل أحد يقتدى به في كل موقف. رجل يقتدي به أهله دون جيرانه، وآخر يقتدي به جيرانه دون أهل السوق والعامة، وربما يقتدي به أهل المحلة، لكن لو في بلد غير البلد وحتة غير حتة مين ده نقلده؟ ليس قدوة في نفسه. واضح؟ الوحيد اللي هو قد يقتدي به الناس كافة العالم المعروف المشهور، ودي ادعوا ربنا انكم ما توصلوش ليها. آفة ان تشتهر بين الناس تنغص عليك كل العبادات. ادعوا الله بالعلم ولا تسأل الله شهرة بين الناس. نصيحة لوجه الله، اكثر ما ينغص عليك حياتك في الدنيا فضلا عن حياة الآخرة الشهرة والمحل والجاه بين الناس. هذا يحول بينك وبين كثير من الإخلاص إن لم تكن على حذر، وهذه معاناة. ولهذا قالوا: فغير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ربما نسب إلى الرياء والنفاق. لك منافق شو بيعمل إزاي؟ طب ما فلان يا عم العالم عملها. أيوة التاني يقتدى به، لكن هذا لا يقتدى به. ولهذا قالوا: يصح الإظهار، إنك تظهر العمل بثلاث شروط. واحد، نية القدوة، بعمل كده عشان يقتدوا، عشان يعملوا، وأنا أول واحد هحط في الصندوق أهو، في صندوق الصدقات، أعلم إني أسوة والناس هتعمل لما أعمل كده. يا جماعة عايزين نجمع للصومال مثلا، وانا اول واحد وادي 50 جنيه من معاي، ممكن يبرياء، ممكن يبرياء، ممكن تدفع نفسك غير ذلك. لا يا عم، هم قول 50 جنيه هو ده يعني هبقى حاجة كبيرة في نظرهم؟ لا لا، نظرهم ولا غير، والله لا اقصد غير انهم يتبعوا ويفعلوا ومش هيتحركوا لما اعمل كده. فعملت ذلك واظهرت العبادة. يبقى اول حاجة نية القدوة. ثانيا، ان يكون ممن هو في محل القدوة، على من هو في محل الاقتداء به. دول الثلاث شروط. أقصد نية القدوة وكون فعلا أنا قدوة. واخد بالك إزاي؟ لو جه واحد مش قدوة يقول خلاص وأنا حطيت، إيه أنت يعني حط أنت، لا يعني ما حطيت يعني، إيه أنا ما حطيت يعني، دي ده معناه أنه ده صح، لكن لو الشيخ فلان اللي حطه معناه أنه ده حكم كذا، يبقى اللي كان قدوة. مش معنى كده أن احنا بنميز بين الخلق، لا، ممكن يكون أنا فلان لا شيخ فلان ولا كذا ولا كذا، لكن في وسط أولادي قدوة، في المحلة بتاعتي قدوة، في محل العمل قدوة. معي؟ يبقى أن يكون محلا للاقتداء هو، خلي بالكم، عند من هم يقتدون به. يبقى أنا نية قدوة وأنا فعلا قدوة وهؤلاء يقتدون به، دي أول حاجة. ثانيا، أن تراقب قلبك، فإنه ربما يكون فيه حب الرياء الخفي ويدعوك إلى الإظهار بعذر الاقتداء. كتير يبقى مستتر تحت الدين، ها؟ ده عشان القدوة. لا سيدي، الله يعلم من قلبك إنه عشان القدوة وهو برضك يبقى منظري فيهم كده، يحصل المدح، يمنع الذنب، أرجو ما عندهم من المحامد أو العطاء. وإنما شهوته التجمل بالعمل وبكونه مقتدى به، فليحذر العبد خدع النفس، فإن النفس خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القلب غالب، وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات، فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة أو أن يعدل بالسلامة شيئا. إذا العملية والله معارف رياء ولا عشان يقتدوا، انسى الاقتداء وخليك في الإخلاص. فهمتها؟ إذا ما كانش واضح مفهوم الاقتداء عندك وظاهر إنك مش قصة رياء خالص خالص، فخليك في باب السلامة. لا نعدل بالسلامة في الدين شيئا، والله يهدي الخلق كما شاء، لكن أنا ما ضيعش، لكن أنا ما كنش مرائي، وحتى الإرشاد اللي أحطهم في الصندوق يطلعوا ما لهمش معنى، ده اللي يهمني في الأمر كله. فإذا غلب هذا الأمر فلا ينبغي أن تعدل بالسلامة شيئا، والسلامة في الإخفاء وفي الإظهار من الأخطار ما لا يقوى عليه أمثالنا، فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء. كلام عالي يا أخوان، هذا كلام المتقين، هذا كلام المتقين. غير كده لا، والناس والناس والدعوة والدين يا عم اصبر، الله يهديك ويصلح حالك، شوف نفسك العمل فعلا عندك اقتداء اقتداء، ولا انت حاسس ان في لذة الفرح والسرور والنشوة والإقبال وكلام الناس وكثرة الأتباع و الموضوع ده هو الغالب عليك، وخاصة اللي من ينظر إلى سيرة نفسه لحكم على نفسه لست بالذي يظهر الأعمال. مين أنا؟ ده أنا لسه من أول امبارح في الالتزام، والالتزام تعبان من يوم ما التزمت. فين الصلاة والخشوع وفين الطاعة وفين البر وفين الصلة وفين الإقبال؟ فين الكلام ده؟ هتعمل نفسك شيخ الإسلام وإنك اللي عايز تعمل عشان يقتدى بك؟ إذا ما كانش المعنى واضحا بهذه الصورة فإخفاء الأعمال ولا نعدل بالسلامة شيئا. ويحكم الله بما شاء ويفعل الله ما يشاء. نفسي نفسي. القسم الثاني أنه يتحدث بعد الفراغ من العمل، ده بالنسبة لإظهار الأعمال. أقول أظهر عمل عملته قبل كده، مش لازم أنا بعمله، ممكن بعد كده، ليه نفس الحكم، ولكن الحكاية خلي بالك تكون أشد، لأن مؤونة النطق خفيفة. لا، وأحيانا قد تجري في الحكاية زيادة ومبالغة، خلي بالك. وللنفس لذة في إظهار الدعاوى عظيمة، إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها، فهو من هذا الوجه أهون. ده اللي قلناه في أول الدرس. والحكم فيه أن من قوي قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به والرغبة في الخير بسببه، فهو جائز بل مندوب إليه، وإن صفت النية وسلمت عن جميع الآفات، لأنه ترغيب في الخير، والترغيب في الخير خير. وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء. واضح؟ مسألة أخرى، ترك الطاعات خوفا من الرياء. من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيا. لا لا، اخف العمل لكن إن اضطر إلى ظهوره يظهر مع مدافعة الرياء. فما دمت تجد باعثا دينيا على العمل لا تترك العمل. بس في شائب رياء، دافع رياء، نحن نترك الشر لا نترك الخير، وإلا ما عمل أحد شيئا. أروح أنا أقعد في بيتي وأنتوا كمان تقعدوا في بيتكم عشان الرياء، مش جايين الدرس ورايحين الجامع، ها؟ ولا هقول الدرس ولا هشرح الدرس، يبقى كل واحد يقعد في بيته وانتهى الموضوع. لا، نثبت الخير وندفع الشر. الشر في الرياء، أجاهد في دفع الرياء، لكن أثبت العمل. أثبت ليه؟ العمل. وتجاهد خاطر الرياء وتلزم قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حمد المخلوقين وهو مطلع على قلبك. لا يا رب، أستمر على العمل، وما يجي الخاطر ده أستحي أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أريد وجهك. بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك فافعل. فإن قال لك الشيطان أنت مرائي، أنا هيحصل لي والعمل لله، وأنا هقرأ وحسن صوتي حتى لو كنت لوحدي، ولا أطيل الركوع والسجود لأن رأيت أن أهلا أن يسجد له ويركع سبحانه، هيجي الشيطان يقول لك الرياء، فاكر الدرس؟ مش كان الشيخ يقول لك الرياء؟ ما هو ده الرياء. قل له هو أنت مش عارف يا شيطان إن أنا مرائي؟ ده نابو المرائي، ده نسيد المرائي، ده الرياء لي لذة، أنت مش عارف كده ولا يا شيطان؟ أنا بتكلم لناس اللي بيقعدوا يكلموا شيطانهم، قل له كده، ده أنا مرائي جدا. أنت بتقول لي مرائي؟ مرائي مين؟ ده أنا شيخ المرائيين. هوريك الرياء دلوقتي، وزود في الصلاة، وزود في الطاعات، وزود في العبادة، علشان أقهر نفسي ألا تطيع الشيطان. إيه ده احنا في حرب. أيوة يا إخواني في حرب، أيوة احنا في حرب. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. علاج الوسوسة والوسواس القهري اللي بيجي لك هو ده. ها؟ الناس هتقول عليك كده شيخ، قلت طبعا من الشيخ، انت مش عارف كده ولا ايه؟ خرق عينك، ده انا شيخ المشايخ يا قلبي. جواك كل شيطان كده، وادخل في العبادة، تكلم ربك يا رب انت عارف ان انا افقر الفقراء اليك، شيخ مين؟ انا مش محصل ضفر واحد من الصالحين، اعني يا رب على دفع هذا الشيطان والعمل لك. هو ده الشغل، هو ده القلب الحي. لكن في قلب ميت، الشيطان يصب وهو بيشرب، الشيطان يقول وهو بيتبع. خلي بالك، وساوسه وأوهامه أو رياؤه وشركه ويتبع هواه. لا، ده أنت ليك أعداء كثير جدا، وأقرب الأعداء إليك نفسك، ثم هذا الشيطان، ثم شياطين الإنس. فأنت قاعد باستمرار متربص به بنفسك أولا. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يستدل بها ابن القيم إن أول عدو تفكر فيه هو نفسك، فأنت بتعالج نفسك. وإن لم يبقى باعث ديني، إحنا هنا طول ما في باعث ديني اعمل العمل واكبت الشيطان. طيب، إذا لم يبقى باعث ديني، لقيت إن مفيش أي حاجة دينية بتدفعك وكلها الدنيا، سيب العمل. لما فيش باعث ايه ديني، قال الله، قال رسول الله، قربة، عبادة، ما لقيتش حاجة زي كده ولقيتها رياء، لازمته ايه؟ فاترك العمل عند ذلك. بقي فصل ارى انك لو قرأتوه بانفسكم يعني لعلكم يعني يفهم واضح وظاهر، ولا نقرأه بسرعة في 3 دقائق. اللي مستعجل يرفع ايده، اللي مش ممكن يستحمل 3 دقائق بلا حياة يرفع ايده. قال: اعلم أن أولى ما يلزم أو ما يلزم المريد قلبه في سائر أوقاته، لخلاصة جامعة، القناعة بعلم الله في جميع طاعاته، ولا يقنع بعلم الله، تذكر أن الله يطلع على أعمالك، إلا من لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله. فأما من خاف غيره وارتجاه واشتهى اطلاعه على محاسن أحواله، فإن كان في هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان لما فيه من خطر التعرض للمقت وإحباط العمل، وليراقب نفسه عند الطاعات العظيمة الشاقة، فإن النفس تكاد تغلي حرصا على الإفشاء. نفسك عمالة تقلب نفسها تصل العمل، فينبغي أن يثبت قدمه ويتذكر في مقابلة عظم عمله ملك الآخرة ونعيم الجنة أبد الآباد وعظم غضب الله على من طلب بطاعته ثوابا من العباد، ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ من العمل حتى لا يظهره ولا يتحدث به. وإذا فعل جميع ذلك فينبغي أن يكون وجلا من عمله، خائفا أنه ربما داخله من الرياء الخفي ما لم يقف عليه، فيكون شاكا في قبوله ورده، مجوزا أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الخفية ما مقته بها ورد عمله بسببها، ويكون هذا الشك والخوف في دوام عمله وبعده. وأما الابتداء ده في العمل، والخوف ده مطلوب، واحد يقول لك بعد ما عمل كده بدأني خايف، ما هو ده الخوف ده المطلوب. والذين يؤتون ما آتوا، انت فاكر انك هتيجي تقول الحمد لله انا كده مخلص، لو وصلت للكلمة دي اعرف انك وقعت. لا، ده العبد بيظل في هذا الخوف الى ان يلقى ربه فيحصل له الامان حين تبشره الملائكة بجنة ورضوان. واما الابتداء فيكون متيقنا انه مخلص ما يريد بعمله الا الله، تبدأ العمل ركز من ذا لله حتى يصح العمل. وخوفه لذلك الشك جدير بأن يكفر خاطر الرياء، مخوفك من يكون في رياء رغم مجاهدتك إن شاء الله يكفر لك ما قد يظهر من هذا الرياء إن كان قد سبق وهو غافل عنه. نفس بشرية ممكن تغفل عن حتة كده والنفس تنبسط فيها للمخلوقين، يغفرها الله بهذا الحرص منك على عدم الرياء. الذي يتقرب إلى الله بالسعي في حوائج الناس وإفادة العلم ينبغي أن يلزم نفسه رجاء الثواب على 1. دخول السرور على قلب من قضى حاجته، عايز تفرح اللي قدامك بأنك قضيت له الحاجة، ورجاء الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط دون شكر من الناس ولا مكافأة ولا حمد ولا ثناء من المتعلم والمنعم عليه، فإن ذلك يحبط الأجر. فإذا توقع من المتعلم مساعدة في شغل وخدمة أو مرافقة في المشي في الطريق ليستكثر باستتباعه أو ترددا منه في حاجة فقد أخذ أجره فلا ثواب له. تبقى فرحان ماشيين حواليك وانت مبسوط هم ماشيين حواليك ومبسوط ان هم يقضوا لك خدمة ويقضوا لك حاجاتك وهو ده اللي انت شاغل بالك، خلاص انت خدت أجرك في الدنيا، ما تطلبش أجر في الآخرة. إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلا الثواب وحصل هذه الأمور فنرجو ألا يحبط ذلك أجره إذا كان لا يريده ولا يستبعده منه لو قطعه، يعني لو قطع الناس الكلام ده أنا مستمر في العمل، حصل ما حصلش أنا مستمر في العمل، لا أتوقع هذا ولا أقصد هذا. والعكس صحيح، المتعلم مش المعلم، يجب على المتعلم أن يلزم قلبه حمد الله ويتعلم لله ويعبد لله ويعبد الله ويخدم المعلم لله، مش عشان يقول علي طالب نابغ وعشان يقربني وعشان يدنيني وعلشان كذا. ما هو الكل مبتلى، الكبير والصغير، الرئيس والمرؤوس، لا ليكون له في قلبه منزلة ولا في قلب الخلق، فإن العباد ما أمروا إلا أن يعبدوا إلا الله ولا يريدوا بطاعتهم غيره. وأما المعتزل عن الناس، طب إيه ده؟ كمان المعتزل عن الناس ممكن يجيله رياء؟ قال نعم، فاستشعار النفس عز العظمة في القلوب يكون باعثا على الخلوة. يا سلام لما روح أقعد هناك في خلوة لوحدي هيقولوا يا فلان بقى اللي قاعد لوحده ده هو اللي فاز، ازاي الراجل ده صابر، أنا عايز أسمع الكلمتين دولت بعد سنة، أنا هدني في خلوة سنة عشان لما يحصل اللقاء بالناس لحظة أنا عايز أسمع الكلمتين دول. نظرتهم لي السنة كلها إننا في هذه الخلوة عز العظمة في قلوبهم هو الباعث لي على الخلوة، فأتحمل الخلوة الشهور الطويلة لأجل العظمة التي أستشعرها في قلوب الخلق. قال وعلامة سلامته، سلامة القلب، أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة. ايه رايكم ده؟ ده تحقير للناس؟ لا لا لا لا لا. انت وانت بتصلي لو مر جنبك حمار او قطه او كلب بتحس انك عايز تزين صلاتك؟ لا طبعا. انا عايز الناس عندك يكونوا كده. الناس عندك يكونوا بالنسبه الى النظر لاعمالك كالبهائم. هو نظره البهائم تزيد من اجري، تزيد من رزقي، تنقص من عملي، تنقص من رزقي، والله الناس كذلك. فلا بد ان يستوى عندك والبهائم في هذه النظره. واضح؟ الا كراهه ضعيفه ان وجدها في قلبه فيردها في الحال بالعقل والايمان. وذرا الشرجين نفسك هتقلب اوزن الشرجين. لا ايه ده طبعا لا ناس ايه راوها يقول كل اللي يقوله لا هيزودني ولا هينقصني. شفتوا الموقف ده يا اخواني؟ موقف المجاهد، موقف المجاهد. ولهذا كان اعلى الجهاد جهاد الايه؟ جهاد النفس. ليه؟ لانها معاك على طول. العدو هتشوفه كل كام سنه، لكن دي كل لحظه وكل نظره وكل كلمه وكل همسه وكل خاطره وكل ما تسمع وكل. ومن علامه الصدق فيه انه لو كان له صاحبان احدهما غني والاخر فقير فلا يجد من اقبال الغني زياده او زياده هزه في نفسه لإكرامه، إلا إذا كان في الغني زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرما له بذل الوصف لا بالغنى. فمن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طماع، يبي رأيهم يطمع اللي في إيديهم. ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا تنحصر، ولا ينجيك منها إلا أن تخرج ما سوى الله من قلبك. شيل كل حاجة من قلبك إلا ربنا سبحانه وتعالى، وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك. أنا هعيش قد إيه؟ واللي فضل قد إيه؟ هضيع عمري في شوية رياء وإعجاب الناس ونظرة الناس؟ وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك، ولا ترضى لها بالنار بسبب شهوات منغصة أو منغصة، لا منغصة، في أيام متقاربة. كلهم يومين وهنمثل بين يدي الله. فكنت بتعمل لله فقد وافيت ربك، بتعمل لغير الله ضاع سعيك وضل. نسأل الله عز وجل إخلاص في القول والعمل. والأمر عزيز إلا أنه يسير على ما يسره الله له. فاللهم يسر لنا طاعتك وذكرك على نحوك الذي وضيك عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خير.